أحبابنا الأعزاء، في الثاني عشر من شهر ربيع الأول من كل عام تطل على المسلمين ذكرى تبهج النفوس وتفرح القلوب، ألا وهي ذكرى مولد حبيب الحق وخير الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. أحلى مولد، أحلى مولد في الدنيا. بالهادي الدنيا بتتحلى، مولد أحمد، مولد أحمد، أحلى مولد بالدنيا كلها، مولد أحمد، مولد أحمد، بالهادي الدنيا بتتحلى، مولد أحمد، مولد أحمد. لو نحن بأيامه كنا كان بنور القلب تهنى، بنتمنى نشوف ونتمنى وعن حبه ما رح نتخلى. أحلى مولد بالدنيا كلها، ذكرى المولد ما بننساها، ما بننساها، حنبقى نحبك يا طه، يا يا طه. ذكرى المولد ما بننساها، ما بننساها، حنبقى نحبك يا طه، يا يا طه. أحلى مولد بالدنيا كلها، أحلى مولد بالدنيا كلها، مولد أحمد، مولد أحمد، بالهادي الدنيا بتتحلى، مولد أحمد، مولد أحمد، أحلى مولد بالدنيا كلها، مولد أحمد، مولد أحمد، بالهادي.